تلقى من الغيب المجرد حكمة بها امطرت في الخافقين سماء والنور يد الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها امطرت في الخافقين سماء ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد والشواشاء فلله ما للعين من مجهد اجتلا يعز على أهل الحجاب اجتلا أيا نازحا عني ومسكنه الحشاء أجب من ملا كل النواحي نداء أجب من تولاه الهوى فيك وامضي في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاء بنى الحب في وسط الفؤاد منازلا فلله بان فاق صنعا بناء بحكم الولاء جرت قصدي وحبذا موال أراح القلب منه ولو مرضت فكان الذكر برا لعلتي فيا حبذا ذكرا لقلبي شفاء إذا علم العشاق داي فقل لهم فإن ذلك أحباب قلبي دواء أيا راحلا بلغ حبيبي رسالة بحرف من الأشواق يعلو هجاو وهيهات أن يلقى العذول إلى الحشا سبيلا سواء مدحو وهجاو فؤادي بخير المرسلين مولع وأشرف ما يحلو لسمعي ثناء رقى في العلا والمجد أشرف رتبة بمبدأ وحار الخلق كيف انتياء أيا سيدي قلبي بحبك بايح وطرفي بعد الدمع تجري دماء إذا رمت كتم الحب زادت صبابتي فسيان عندي بثوا وخفاوا أجب يا حبيب القلب دعوة شيق شقى بحنار قد حوت حشاو ومر طيفك الميمون في غفلة عدا يمر بطرف زاد فيك بقاه لي الله من حب تعسر وصفه ولله أمري والقضاء قضاء فيا رب شرفني برؤية سيدي وأجلي صدى القلب الكثير صداه فيا رب شرفني برؤية سيدي وأجلي صدى القلب الكثير صداه وبلغ عليا لا يروم من اللقاء بأشرف عبد جل قصدي لقاه عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما طرب الحادي فطاب حداه مع الآل والأصحاب ما قال منشد والنور يهدي الحائرين ضياه والحمد لله رب العالمين.